الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. سهل لنا أمرنا واشرح لنا صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، حياكم الله إخواني في هذا المجلس المتجدد معكم مع حديث من تلك الأحاديث التي اختارها النووي رحمه الله في أربعين. اليوم نقف مع حديث من هذه الأحاديث عن أبي النجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طبعا هذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود وكذلك الترمذي، وقال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح. أخواني، هذا الحديث حديث عظيم، لو أراد المسلم أن يقف عنده وقفات لطال من يعني المقام، لكن حسبي أن أقف عند وقفات عظيمة نستفيد منها إن شاء الله في هذا المجلس. الموعظة يا أخواني، الموعظة هي النصح والتذكير بالعواقب، يعني النصح والإرشاد والتوجيه، هذا كله يسمى موعظة. والشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه ذكر فقال: الموعظة هي التذكير بما يلين القلوب ترغيبا أو ترهيبا. يعني أنت إذا أردت أن تحدث الناس رغبتهم رهبتهم لينت قلوبهم وصلت إلى هذه النتيجة، فأنت واعظ، فأنت واعظ. ونلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة يوما كما ذكر العرباض في هذا الحديث، وهذا يدل يا أخواني بارك الله فيكم على مشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة. لكن الموعظة في ديننا منضبطة بضوابط شرعية، الموعظة عندنا في شرعنا في ديننا يجب أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يا أخواني صلوات ربي وسلامه عليه كان يحرص كل الحرص على أن يتحرى أو يتعاهد الصحابة بالمواعظ الحسنة بين الفينة والأخرى، بين الفينة والأخرى. لماذا؟ حتى ترق قلوبهم وحتى تتهذب نفوسهم. وكذلك نحن يا أخواني، وأنت تعلم وأنا أعلم وكلنا يعلم، أن المسلم لا مناص له عن سماع المواعظ أو حضور مجالس الوعظ والتذكير. وأعظم موعظة لنا معاشر المسلمين هو كتاب الله وسنة نبينا، ففيه الذكر وفيه الوعظ وفيه التخويف وفيه الترغيب وفيه ذكر الجنة والنار وفيه ذكر العقاب والثواب. لذلك على المسلم أن يكون حريصا على سماع المواعظ بين الفينة والأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ الصحابة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. ألم يقل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا؟ ليس هي قول يا أخواني، قولا بليغا. لذلك جاء في بعض الآثار أن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وصف موعظة النبي بأنها بليغة، بليغة فصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه أفصح من نطق بالضاد، كان فصيحا بليغا صلى الله عليه وسلم، يستطيع من خلال كلمات مختصرات موجزات أوتي جوامع الكلم، من خلال هذه الكلمات البسيطات يوصل كثيرا من المعاني السامية والرائعة. أنا قلت لكم يا أخواني، طبعا هذه القضية مهمة يا أخواني، لأن هذه المسألة أصبح فيها غلط، يعني أهل البدع أدخلوا بحجة أنهم يعظون الناس، أدخلوا على المواعظ أشياء ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تسمعونه أو يعني قرأتموه أو تجدونه، يعني بعض الناس تجده في مواعظه لا يعرف إلا التنكيت، نكت ومزاع وكذا، حتى أن الموعظة فقدت يعني جوهرها، والغاية التي من أجلها أصلا الناس المستمع والآخرين، فتجد أنها أصبحت مجال الضحك، مجال المزاح، مجال للصخر، مجال رفع الأصوات وهكذا، وهذا نجده يا أخواني، وهذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت مواعظه بهذا الشكل، النبي كان إذا وعظ تجد الصحابة يصفون أنفسهم، تجد الصحابة كأنهم يجلسون وكأن الطير على رؤوسهم، قلوبهم تتوجل وتخشى الله عز وجل، وهذا الوجل وهذا الخوف وهذه الرهبة تترجم على الجوارح، وأبلغ من أبلغ ما يترجم عن القلب هي العيون يا أخواني. لذلك تجد أن الصحابة في كثير من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم يبكون، كانوا يتأثرون صلى الله عليه رضوان الله على الصحابة أجمعين يا أخواني. كما ذكر أنس قال خطب فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة لم أسمع مثلها قط، فقال في ضمن طبعا موعظته أو خطبته: أيها الناس، لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فنظرت في وجوه الصحابة وإذ بالصحابة يغطون وجوههم وكلهم لهم خمين أنين يعني من شدة البكاء. فالصحابة كانوا يتأثرون، كانوا إذا سمعوا موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت في ترغيب أو ترهيب، سواء في تذكير بالجنة أو تذكير بالنار، كانوا يتعظون، وكانوا وكنت تجد لقلوبهم وجل وخوف ورهبة وخشية من الله تبارك وتعالى. لذلك يا أخواني، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المواعظ لا بد أن تكون الموعظة في محلها، لا بد أن تكون الموعظة في محلها، وإلا ما الذي جعل موعظة النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرة على الصحابة هذا الأثر العجيب؟ أولا لأن موضوعها مؤثر، وهيئة إلقائها أيضا مؤثرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلمات التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مؤثرة. ويا أخواني، في أمر مهم للغاية، لا بد أن تحدث الناس بما يفهمون في قضية المواعظ، في قضية التذكرة، في قضية إلقاء العلم، لا بد أن تحدث الناس بما يفهمون وبما يعلمون. إذا أن تكون الموعظة في محلها، يعني مثلا لا يمكن ولا يعقل أن تحدث الناس عن أهمية أهمية النوافل والإكثار من النوافل والناس أصلا مقصرون في قضية الفرائض، فالأولى أن تحدثهم بماذا؟ الأولى أن تكلمهم بالفراغ، الأولى هكذا يا أخواني. فالناس يعني لا يمكن أن تكلم الناس في جانب، طبعا هم يعني أصلا مفرطون في الجانب الأهم منه، فيعني ليكن عندك في قضية المواعظ أولويات، أيضا أولويات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا الأمر مهم لطالب علم يا أخواني، ونحن بإذن الله يعني لا الأمر ما يحتاج أن تكون علامة الأمة حتى تعظ الناس. الموعظة ترى هي من أبسط الأشياء، الموعظة تختلف عن العلم الشرعي، العلم الشرعي يحتاج إلى تحضير، يحتاج منك إلى فهم، يحتاج منك إلى تدقيق، تمحيص، غربلة، تمام، لكن الموعظة سهلة، كل منا يستطيع أن يعظ الآخرين، كل منا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، يعني عظوا الناس ولو بآية ولو بحديث أخواني، فلا يدخلن أحد منا على وعظ الناس وتذكيرهم بالله جل وعلا. أيضا من ضوابط الموعظة الشرعية أن يغتنم الواعظ الفرص المناسبة، يعني أن تختار الزمان والمكان المناسبين لتلك الموعظة، والنبي كان يفعل ذلك وكان يحرص كل الحرص. يعني مثلا لما جاءت غنائم من البحرين والنبي عليه الصلاة والسلام رأى من الصحابة إقبالا وتشوفا، يعني يريدون تلك الغنائم وهم معذورون، لأن النفس البشرية بطبيعتها تحب المال وهم معذورون، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغتنم تلك الفرصة فيعظهم بموعظة، وقال لهم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تقبل عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. والنبي أيضا في لما مات ولده إبراهيم وقال الناس ما قالوا، قالوا مقالة أن الشمس ما كسبت إلا لموت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أيضا اغتنم هذه الفرصة وأراد أن يصحح مفهوما مغلوطا، وأراد أن يصحح ذلك المسار المغلوط عند الصحابة، فقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، ولكن الله يخوف بهما عباده. أيضا يا أخواني من ضوابط الموعظة الاقتصاد، الاقتصاد في الموعظة. لعل المعظ يقول طيب يا شيخ انفع المناظر الخطبة ساعتان، إخواني ينبغي على المسلم أن يفرق بين قضية الموعظة وقضية العلم. في العلم لا بد من الإطالة، أما الموعظة نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد ويقتصر ويوجد في قضية المواعظ، أما في قضية العلم لا بد من الإطالة، أحيانا تحتاج إلى الإطالة. وذكر في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يوما كاملا يخطب، صلى الفجر ثم بعد أن انتهى من الفجر صعد على المنبر ثم خطب حتى صلاة الظهر، ثم لما حانت صلاة الظهر نزل من على المنبر ثم صلى الظهر ثم صعد إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء، والنبي يخطب في الصحابة يا أخوان. فلا يعني لا يحتجن أحد علينا، أحيانا بعض المواقف مثلا تحتاج إلى الإطالة. نعم الخطيب يراعي والواعظ يراعي الحال والزمان والمكان المناسبين، لكن لا بد أن نفرق بين هذين الأمرين، بين قضية الوعظ وقضية تعليم العلم الشرعي. أيضا من ضوابط الموعظة الحسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان وعظه بليغا. ايش معنى وعظه بليغا يا أخواني؟ شو معنى بليغا؟ يعني كلمات قليلة لكن المعنى عظيم، يعني بمعنى آخر أفضل ما قيل أن يعني أن تراعي مقتضى الحال، يعني أن يوافق كلامك مقتضى الحال، أن يوافق كلامك مقتضى الحال. فأحيانا يا أخواني قد تجلس بين أناس وتكلمهم باللهجة البسيطة العامية وتوصل المعاني العظيمة إلى قلوب أولئك الناس وتكون أنت بليغا، أنت بليغا في تلك طبعا العبارة. وإخواني من كان يعني والبلاغة ملكة لا يجدها إنسان ترى، لكن من وفق إلى تلك الملكة عليه أن يستثمرها في تذكير الناس وفي وعظ الناس. طيب من لا يملك هذه الملكة؟ من لا يستطيع على هذه الملكة؟ هل نقول له اجلس ولا تعظ الناس؟ لا، بل على العكس عظ الناس بما استطعت وبما آتاك الله عز وجل من قوة ومن جهد. ورب كلمة يا أخوان، رب كلمة غير بليغة خرجت من قلب صادق مخلص تؤثر في القلوب وتجد لها أثرا في النفوس أكثر من كلمات كثيرات بليغات منمقات. وهذا واقع يا أخوان، وهذا واقع. لذلك لكن إذا أردت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كانت مواعظه بليغة. فإذا جمعت بين الأمرين أن تكون كلماتك بليغة وأن تختار الألفاظ الجذة القوية التي تؤثر في النفوس وتؤثر في القلوب، فهذا أفضل وهذا أكمل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني يعظ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وحسب أن أقف هنا طبعا هنا عند هذه طبعا المكان الذي وقفت عنده، ولعلي إن شاء الله في الأسبوع القادم أكمل بعض الفوائد التي يمكن أن نقف عندها من خلال حديث العرباض بن سارية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.